ولهذا كثير من الطبيب ينصرف من بسبب هذا. إذا رأى الكتاب كبير متى ينتهي هذا؟ ولا لقيت أنا أدرس تفسير الجلالين 5 سنوات في مسجد من أكبر المساجد في بغداد، مسجد الراجحي، الحضور 2 رجلين 5 سنوات، أحياناً يحضر المؤذن وتصير 3، ولا ما في إلا 2 طالبين. وش السبب؟ السبب يقولون هذا الكتاب كبير متى ينتهي؟ يعني ما ندري الفكرة هذه، الفكرة هذه الظاهر أنه ألقاها الشيطان في أذهانهم حتى يصرفهم عن العلم.